إذا طلب بجانب المسجد من صاحب الأرض أنه يتبرع بها للمؤذن والإمام أتيب له، هل يعني يشمل هذا الجد؟ لا، يعني بناؤه يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد. إن شاء الله فيها أجر، ما في شك، معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام والمؤذن.